بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال البخاري رحمه الله تعالى: باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. حدثنا يحيى بن محمد ابن محمد بن السكني قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. انتقل البخاري رحمه الله تعالى إلى زكاة الفطر. والصدقة عامة، وزكاة الفطر واجبة على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير بشرط من المسلمين. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريض. وذلك البخاري جزم أنها فرض، أنها واجبة، يجب على كل مسلم أن يخرج صدقة فطره إذا كان عنده قوت اليوم وقوت الغد له إخراجه، لكن لو لم يكن معه إلا قوت يوم واحد نفسه هو فلا يلزم زكاة. لكن من كان عنده قوت اليوم والغد يخرج زكاة الفطر، لأنها كما قلنا واجبة. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض، والفرض واجب، رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والصاع من هذه الأصناف يختلف في الأوزان، فليس وزن التمر كالبر كالشعير إلى غير. فالصاع هنا يعني حد يعرف قيمة الصاع كم؟ الصاع 4 أمدد، والمد فبالنسبة للصاع 4 أمدد، والمد بكفي الرجل الوسط. الوسط زي مثلا مين كده؟ زي مثلا أوفر دي كده يا أخ حمد، بس انت اللي في وشي على طول يا أبا ده رودينة، لازم نحفظ الاسم ده عشان نشوف لها عريس إن شاء الله الإخوة كده يتنافسوا، ولا يحفظ البخاري مع القرآن طبعا، البخاري ومسلم، ولا البخاري بس، البخاري ومسلم ماشي. فعاوزين بقى نعمل من الآن، اللي عاوز يستعد كده، وأخونا الشيخ أبا ردينة جاهز إن شاء الله، بس ما فيش تعدد، ما هي لوحدها بس، يعني شرط إن يكون ما عليها حد. طيب مثل مدين هكذا بالكف الرجل الوسط زي كف أخونا الأحمد. فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، يعني صاع التمر تقريبا يكون حوالي 1.7 كيلو من الجرامات، والبر حوالي 2.40 كيلو من البر الثقيل، والأرز يصل إلى 2 كيلو وحوالي 500 جرام تقريبا، لغاية ما الأخ يجيب لنا أبو عبد الرحمن يجيب لنا القيمة بالضبط. قال: على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، يعني مجرد وجود مولود في صبيحة يوم العيد أو في ليلة العيد يلزم الزكاة. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذه هي السنة. هذا غاب عن كثير من الناس، بعضهم فكر يقول لك دي صدقة رمضان، لا علاقة لها برمضان إطلاق، إنما هذه عبادة نسك تؤدى شكران وجبران للصيام في صبيحة العيد، زي بالضبط كده الأضحية. الأضحية بتكون متى؟ بعد صلاة العيد. هذه بتكون قبل صلاة العيد، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. وذلك العلماء تجاوزوا في من أخرجها قبل الوقت بليلة أو ليلتين، أما من فعل قبل هذا لا تجزي، لابد أن يعيده. وذلك بقى الراجح والأضبط إن من أراد أن يزكي زكاة الفطر لابد أن تكون بعد صلاة الفجر مباشرة إلى أن يعني تقام صلاة العيد، لكن قبلها بليلة وبليلتين وبأسبوع وأسبوعين هذا يعني في كلام، لكن كما قلنا إن الراجح هو هذا الوقت. التجاوز اللي هو ليس بالأصل في ليلة من قبل أو ليلتين قبل صلاة العيد. قال: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، هل يجوز لغير المسلمين؟ الجواب لا، لابد أن تكون إيه؟ للمسلم. ويجوز هذا على العبد وغيره. أراد البخاري أن من تستعمله، لو عندك واحد أجير عامل أو غيرك، فأنت تعطي عنه وتخرج عنه الزكاة، وإذا خرجت الزكاة عن شخص لا يؤدى عنه مرة أخرى. لو مثلا شخص أخرج لعامل عنده فلازم العامل أن يخرج ممن يعمل عنده، أو أجير أو غيره، يعني يدخل في مقام العبد. وإذا كنا قال على العبد وغيره من المسلمين من الأجراء وممن يعملون عندك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال: باب صدقة الفطر صاع من شعير. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. قول صدقة الفطر صاع من شعير، وأراد البخاري هنا أن يبين أن البداية أو الأصل الشعير الذي هو كان منتشر وكان متوافر. وللأسف الشديد يا أخوانا حرمنا من هذه الطعمة التي فيها فوائد لا تعد ولا تحصى. فطبعا كان عندنا من فترة قريبة كان الشعير هذا يقدم علف لإيه؟ للدواب فقط، وبعد ذلك اندثر. أصبح الآن عشان تجد شعير أظنه أغلى من القمح. حد يعرف في هذه الأشياء؟ أقصد السعر الآن زاد عن سعر البر، يعني أظن أنه سعره غالي، فالسعر أصبح الآن مرتفع جدا، رغم أن هذا الشعير فيه فوائد لا تعد ولا تحصى، فوائد عظيمة جدا جدا، أفضل من البر بكثير. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان. من هو سفيان؟ ثوري. عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. ده على كل إيه؟ على كل فرض. فإذا هنا مهمة جدا، وهي أن البخاري رحمه الله يرى القيمة في الزكوات عدا صدقة الفطر. ركزوا في هذا جدا، يعني البخاري وافق الأحناف في الزكاة، لكن ما يتعلق به بعموم الزكاة إن يجوز القيمة. أما في صدقة الفطر فقول واحد ما خالف في هذا أحد إلا بعض علماء الأحناف كمحمد بن الحسن، وأيضا في رواية عن أبي يوسف. قال: باب صدقة الفطر صاع من طعام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن صرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فقول صدقة الفطر صاع من طعام، أي أنواع الطعام؟ المقصود بالطعام البقوليات عموما، ما كان من تمر أو زبيب أو أقط. الأقط اللي هو إيه؟ اللبن الجاف المجفف، أو زبيب إلى غيره. فكل هذه الأطعمة يخرج منها صاع، ولذلك العلماء قالوا بقوت البلد، يعني الإنسان يخرج القوت اللي موجود. يعني مثلا في بلد مثلا معينة طعامها الزبيب ما في مشكلة، بلد طعامها التمر ما في مشكلة، طعامها الشعير ما في مشكلة. لكن البعض بقى ممكن للأسف الشديد بيسخر يقول لك طب يعني مثلا احنا كيلو الزبيب ب15 جنيه نطلع زبيب، ما حد قال هذا. انت تخرج من طعمة اهلك اللي هو الطعام الرخيص المتوافر اللي هو ايه اللي هو موجود عند الناس. قال باب صدقة الفطر صاعا من تمر. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عيد له مدين من حنطة. صدقة الفطر صاعا من تمر، والتمر طبعا كان مشهور في المدينة. قال حدثنا احمد بن يونس المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع. من هو نافع؟ مولى عبد الله بن عمر. ان عبد الله قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عد له مدين من حنطة. اي عد لايه هذا؟ مدين من حنطة. يبقى معنى هذا الكلام ايه؟ حد فاهم؟ يبقى نصف صاع. قال باب صاع من زبيب. حدثنا عبد الله بن منير. في عندنا واحد اسمه منير. منير اللي هو مين ده؟ منير هذا من الفقهاء ومنير من المحدثين. قال حدثنا عبد الله بن منير انه سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. صاع من زبيب إذا كان هو طعمة الناس. في بعض البلاد لا تأكل إلا زبيب كالمغرب، هذه بلاد الجزائر وهذه البلاد والمغرب الزبيب هو الأصل. قال حدثنا عبد الله بن منير قال أنه سمع يزيد العدني حدثنا سفيان. سفيان من؟ ثوري. عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، يقصد بالسمراء الإبا القمح، قال أرى مدا من هذا يعدل مدين، يعني المد من هذا يساوي مدين من الآخر. قال باب الصدقة قبل العيد. يبقى هذا موعد الصدق قبل العيد، يعني بمعنى ليس بعد العيد صدق، إذا خرج العيد يبقى هنا يأثم صاحبه، واختلف في أدائه، منهم من قال لا تؤدى ومنهم من قال تؤدى، لكن يقع إثم عظيم جدا لأنها واجبة وفرض. قال حدثنا آدم وهو آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. باب الصدقة قبل العيد. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة إمام المغازي عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، يبقى ليس بعد الصلاة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد. من هو زيد؟ ابن أسلم. عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، يبقى هذا هنا في يوم الفطر، الغالب عشان يتخلص منها بيطلعها امتى؟ قبل ليلة العيد، هذا مخالف للسنة وربما يقع في إثم إن لم يكن عنده عذر، كان الذين أجازوا قبلها بيوم أو يومين على سبيل التضييق، أما السنة فلا تكون إلا في صبيحة يوم العيد، ولذلك يجوز فيها الوكالة في زكاة الفطر، يجوز الوكالة انك عاجز ان توصل هذا الطعام لاهله، انك توكل من ينوب عنك في ادائها في صبيحة يوم العيد. وقال ابو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر. قال: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري: في المملوكين للتجارة، يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني اللي هم الأحفاد، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. والمقصود هنا بالمملوك هو من كان عبدا، والعبيد بينقسمون إلى أقسام. بالنسبة للرجال: عبد للمهنة في خدمة سيده، وعبد للتجارة. كان زمان طبعا في تجارة الرقيق، هذه كانت موجودة عند العرب، وجاء الإسلام فما غيرها إلا بطريقة الزمان. هذه أصول، لأن طبعا تغيير المال في نفوس الناس صعب جدا. إن واحد عنده مليون مثلا دينار أو ألف دينار تجارته في العبيد، فعشان تيجي مرة واحدة هذا يصعب، والنفوس كانت لا تقبل هذا. فجاء الإسلام فدرج يعني الحس على العتق، كما في مواقف كثير جدا، يعني أي كفارة يبدأ بعتق الرقبة. فجاء الإسلام فأقر هذا الأمر حتى بدأ الحث والحض على العتق، فإما أنه خادم مملوك يخدم، أو أنه للتجارة يباع ويشترى. بالنسبة للنساء أيضا ثلاثة أصناف: امرأة للمهنة، وامرأة للمتعة كالزوجة ملك اليمين، وامرأة تباع وتشترى. وده كان يسمى سوق النخاسة. النخاس اللي هو مين بقى؟ اللي يتاجر فيه الرقيق، سوق موجود ويعرض ويباع فيه الرجال وفيه النساء. وقال الزهري: في المملوكين للتجارة، يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. فإذا كان المملوك هذا للتجارة ورأس مال موجود، يبقى أيضا يحسب عليه إيه زكاة. واحد عنده 10 عبيد، العبد مثلا كان ب10,000 درهم أو دينار، يبقى 10 بكام؟ ب100,000، يبقى يلزمه فيها إيه؟ زكاة. ويلزمه أيضا في الفطر إذا كانوا موجودين للفطر ومر عليهم عيد الفطر، يبقى يلزمه أيضا أن يخرج عنهم إيه؟ زكاة الفطر. حدثنا أبو النعمان وهو عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد الأزدي قال حدثنا أيوب وهو السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، لأنه إيه؟ أثقل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، يعني التمر بدأ يشح، فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها. الذين يقبلونها الذين يحتاجون إليها، معنى يقبلونها الذين يحتاجون إليها. وكان بعض الناس يخرجون في يوم الفطر يطلبونها بالاسم، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قلنا هذا على سبيل الجواز، يعني ممكن تخرج هكذا، لكن الأصل أنها تخرج في صبيحة يوم العيد. قال: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. يبقى صدقة الفطر على الصغير والكبير. كل مولود ولد مستهل في يوم العيد أو قبله فيلزمه زكاة. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري. قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله وهو العمري. قال حدثنا نافع وهو العمري مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، وإن شاء الله ندخل على كتاب الحج. جمعنا الله وإياكم جميعا في الحج. والمناسبة رأيت في الليلة قبل الماضية أنني كنت في الحج، فسبحان ربي. نسأل أن يجمعنا جميعا في الحج إن شاء الله.